أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. الله. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا يخبر تعالى عن اصطفائه لهؤلاء الأشخاص من الأنبياء وهذه الأسر الكريمة، أسر كريمة آدم والبشر مصطفى. إن الله اصطفى آدم فهو من المصطفين. وسلام على عباده الذي اصطفى وهو نبي عليه السلام. ابتلي بالشيطان وابتلي بالأكل من الشجرة ولكنه تاب فاجتباه ربه وتاب عليه وعليه. واصطفى نوحا وهو أبو البشرية الثاني، فإن جميع بني آدم بعد نوح هو من الذرية وجعلنا ذريته هم البر. هو الأب الثاني عليهم السلام. وآل إبراهيم، آل إبراهيم يشمل إبراهيم وذريته وأتباعه، وآل عمران كذلك. وآل عمران هم من آل إبراهيم، فهم من بني إسرائيل. عمران من بني إسرائيل. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم وفضلهم على العالمين. وهذا فضل عظيم أن يذكر الله اصطفاءه لهم واختياره لهم وتفضيله لهم بكلام يتلى أبدا الدهر. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض، بعضهم من بعض. هذه السلالات الكريمة بعضهم من بعض نسبا ودينا وصلاحا وخلقا ذرية بعضهم والله سميع. ثم ذكر قصة امرأة عمران وأنها نذرت ما في بطنها محررا خالصا. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع. قال المفسرون إنها نذرت ما في بطني أن يكون خادما لبيت المقدس فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. قال الله والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وهذا أمر مستقر في الفطر أن الذكر ليس كالأنثى، فالذكر يتميز بالقوة وبرجاحة العقل، المرأة ناقصة بالنسبة للرجل وضعيفة بالنسبة لقوة الرجل على الشؤون وعلى الأعمال وعلى الأمور الكبيرة. لهذا قال الله عز وجل قوامون على النساء، خلاف ما يتكلم به أهل العصر في هذا العصر من تعظيم أمر المرأة، ويكاد يقول إنها أفضل من الرجل، بل بعضهم يقول إنها أفضل من الرجل، وهذا خروج عن موجب الفطرة والشرائع. وليس ذكر كبير. قال الله عن امرأة عمران ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قد أحسنت إليها وإلى ذريتها بهذا التعويذ، أولتها عند وضعها إني وضعتها أنثى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فعصمهم الله، مريم صارت صديقة وذريتها صار عبدا ونبيا ورسولا، من أسباب ذلك هذا التعويذ ذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، يعني كفلها زكريا. وذكر في آخر القصة أن يعني أن بني إسرائيل وأعيانهم وعلماءهم يعني تنافسوا على كفالتها، استهموا، وكان السهم وقع السهم لزكريا عليه، كفلها أي جعله كفيلا عليها كفيلا لها. لا سيأتي قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كانوا يختصمون، كل واحد يقول أنا أكفلها أنا الكفيل عليها. وكان من أمرها أنها كانت فتاة صالحة تقية عابدة، وزكريا هو زوج خالتها، ولهذا كان عيسى ويحيى ابني خالة، ابني خالة عيسى ابن مريم وهو زوج أختها، ويكونان ابني خال. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كأنه شيء غريب أن يوجد عندها. أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء نوح. نوح الله أكبر. وجعلنا في ذريته من إبراهيم ونوح، قال الله وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب. نعم.